كل جمال الكون تراه يسبح في ملكوت الله جل إلهي قد سواه ليس لنا مولى الله الله الله لا إله إلا الله كل جمال الكون تراه يسبح في ملكوت الله جل إلهي قد سواه ليس لنا مولى إلا جل إلهي قد سواه ليس لنا مولى إلا البلبل في شدو غرد جل إله الحسن تفرد سبح كل الكون وردد لا إله إلا الله البلبل في شدو غرد جل إله الحسن تفرد سبح كل الكون وردد لا إله إلا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله كل جمال الكون ترى يسبح في ملكوت الله جل إلهي قد ليس لنا مولى إلا جل إلهي قد سوى ليس لنا مولى إلا ملأ الحسن الكون جمالا بالحسن بإلطاف مالا ردد كل الكون وقال لا إله إلا الله ملأ الحسن الكون جمالا والغصن بإلطاف مالا ردد كل الكون وقال لا إله إلا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله كل جمال الكون تراه يسبح في ملكوت الله جل إلهي قد سواه ليس لنا مولى إلا جل إلهي قد سواه ليس لنا مولى إلا مولاي عني برضاك واغثني من فيض عطاك أمضي إيماني في أمالي أهدي يوما سوف أراك مولاي عني برضاك واغثني من فيض عطاك أمضي إيماني في أملي أني يوما سوف أراك إلهي لك الحمد يا ذا الجلال وفي ذكر ذاتك تحلو الخصال إلهي لك الحمد يا